نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فقد انتهينا في تفسير سوره الانعام الى قوله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم فإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقشر أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بعدما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم اجتهادهم في الأيمان وأقسموا بالله جهد أيمانهم فإن جاءتهم آية ليؤمنن بها بين تعالى كذبهم في ايمانهم الفاجره على اسلع وجه واكله فقال عز وجل ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وسلمهم الموتى وحفرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. يقول تعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه يعني فرأوهم عيالا يعني ولو اننا لم نقتصر على ايتاء مقترحوه هنا من ايات واحده يعني لم يلزمون فقط الى ايه واحده هنا لكن ياتيهم بجمله كبيره من الايات نزلنا اليهم الملائكه كما قال تبارك وتعالى لولا انزل علينا الملائكه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال ايضا حكى عنهم انهم قالوا ثم اقترحتهم الطويله قالوا او تاتي بالله والملائكه قبيلا وسياتي شرح معنى قبيلا. يقول تعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى يعني باحيائنا اياهم يعني نحيي الموتى فيكلمهم كما قالوا فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين وكلمهم الموتى وحفرنا عليهم كل شيء قبلا وحفرنا اي جمعنا عليهم كل شيء سواء من الحيوانات او النباتات او الجمادات او كل شيء من الايات التي طرحوها قبلا قبلا اما معنى قبلا اي يعني مقابله وعيانا حتى يواجهوهم قبلا كما يعني يكون الشيء بقدر الشيء يعني يعني في مقابله في مواجهه ورؤيه عينيه حتى تحصل المواجهه ويواجهون هذه الايات اي قبلا جمع قبيل كفيل وضمير فمعنى قبيل هو الكفيل والضمير وحفرنا عليهم كل شيء يعني اقترحوه او سالوه من الايات او كل شيء من الحيوانات والنباتات والجمادات قبلا اي كفلاء كفلاء جمع كثير يعني بصحه ما نسلموا به وانزلوا وحصلنا عليه كل شيء قبلا جمع قليل يعني كثير وضمير يعني تاتي هذه الاشياء التي كلها من النباتات والحيوانات والجمادات وينزلها الله سبحانه وتعالى ويقدر لهم صحه ما اخبره وتشهد بصحه ما اخبره به النبي صلى الله عليه وسلم من البشاره والنضاره فالمؤمنون لم تصف هذه الاخبار ويمسكون لهم بذلك ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. ما كانوا ليؤمنوا لغلوهم في التبرج والطغيان الا ان يشاء الله يعني الا ان يشاء الله ايمانهم فيؤمنون ولكن اكثرهم يجهلون يعني انهم لو فوتوا كل ايه لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد ايمانهم على ما لا يكاد يكون او يجهلون ان الايمان بمشيئه الله لا بطوارئ العادات. قال البخاري وفي الحقيقه لا اعتبار بالايمان المرتب على مشاهده خوارق العادات فان ورود ربما كان مجرد الإعانة لأمر محدود وإقرار بالمثال وليس بالقلب مما له شيء كإيمان أصحاب السامري. والإيمان لا يكون إلا بالجماع بالقلب كما قال تعالى: قال من أعراض آمنا قل استؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يبدو الإيمان في قلوبكم. هنا التنبيهان: الأول يقرأ قوله تعالى: وحفظنا عليهم كل شيء قبل بضم القاف والباء. وعلى هذه القراءة قبل فيه والباء أحدهما هو جمع قبيل، قبيل بمعنى كثير يعني ضمير، مثل قريب وثلث، قريب يعني وثلث، كذلك قبيل جمعها قبل. والقول الآخر أنه مفرد كقبل قبل الإنسان ودبره، وعلى كلا الوجهين هو حال من كل. يقرأ أيضا بالضبط وسكون التاء قبلا قبلا على تخفيف الضمة، يعني بدل ما تقول قبلا فتخفف الضمة في التاء فتقال قبلا قبلا يعني بالكسر من تسكين التاء. يقرأ أيضا بكسر القاف وفتح التاء يعني خلالا خلالا منصولا على الضمية على أنه ضرب لقوله لي قبل قبل فلان الحق، لي قبل فلان عند فلان الحق أو على الحالية وهو مصدر أي عيانا ومشاهدة، فمعنى قبلا أي مقابلة وعيانا. هذه الصفحة التي يأتي بشاهد من القرآن الكريم على أن يعني على أن كلمة قبل تأتي بمعنى المشاهدة المعينة وإن كان قميصه قد من قبل من قبل يعني من أمام إلا أن يشاء الله. هذه هذا الجزء من الآية حجة واضحة على المعتزلة بدلالته على أن جميع الأشياء بمشيئة الله تبارك وتعالى حتى الإيمان والكفر. وقد اتفق سلف هذه الأمة وحملة شريعتها على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وللمعتزلة تحيز للمدافعة لحمل المشيئة المنفية على مشيئة القدر والاضطرار، إنما يتم له ذلك لو كان القرآن يشفع الآراء، لو أن القرآن يكون تابعا لآرائهم وبدعهم يتم له هذا الاستثناء، يعني بمعنى أنهم يحاولون تحريف آيات الله سبحانه وتعالى وتأويلها بما يوافق بالعقل، فيجعلون بالعقل هي الأصل وجبالة آرائهم هي الأصل، ثم بعد ذلك يحدثون معاني القرآن حتى توافق بالعقل، فيجعلون معاني القرآن والسنة فرعا على الأصول التي ابتدعوها. وأما إذا كان القرآن هو القدوة وهو المتبوع كما خالفه حينئذ وتزحلق عنه فإلى النار وما بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال تعالى هنا: إلا إن شاء الله. هذه مما يدخل الخلل المعتزلة، فإن الله سبحانه وتعالى كل شيء يدري في الكون بمشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم كيف تعالى نبذه صلى الله عليه وسلم عما كان يقاضيه من قومه بتأكيد لما سبق من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى بعدما يعني قطع على النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا القدر الذي يقدمون أن يقدمون لا يشاهد إلا إن جاءت الآية لا يؤمنون بها ولا يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فنقدم أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظروا فيه من يريد من المعود. ثم قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني ليس فقط في موت آية واحدة، لا نزلنا إليه الملائكة وكلمه الموت، يعني أحيينا له الموت وجعلناه يكلمون ويشهدوا بصدق رسالتنا، وحصرنا عليه كل شيء كبرى، حصرنا عليه كل شيء من النبات والحيوان والجنات وقف أمامه عيانا وفي مقابلة به وشهدوا بأن الرسول حق وبأنه فعلا رسول من عند الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فليس في القضية قضية كثرة آيات أو يعني اقتراح آيات على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهنا تشريع ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يلقاه من هؤلاء الكافرين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. من يعرف كلمة شياطين؟ نعم، بدل عدوا يعطينا الانس والجسدل والكفر. طيب يمكن يا رب اخر من الحين مثل عندك يا رب اخر ايوه طيب فين الفرق الاول وفين الثاني؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. اين الفرق الاول واين الفرق الثاني؟ طبعا اتعرفت انا كان له اشياء كبيره جدا في التفسير. ايوه ما ينفعش كل واحد يمسك كلامنا لفظ مفيد. هذه الكلام الاجابه مفيده. المفعول الاول فين؟ نعم لا المفعول الاول شياطين. وهنا في تقسيم كبير بالنسبه للمفعول الاول والثاني. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. هذا المعنى وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الانس والجن عدوا. ولا فالمفعول عدوا مفعول ثاني وشياطين مفعول اول. يعني جعلنا شياطين الانس والجن عدوا. والعدو هنا بمعنى اعداء هي ظاهرها مفرد لكن هنا هنا ايه؟ اعداء كما يقول الشاعر اذا انا لم انفع صديقي بمثله فان عدوي لم يضرهم بغضي. تنظر كيف تستعمل كلمه عدو في معنى الجمع. اذا انا لم انفع صديقي بمثله فان عدوي مفرد لم يضرهم بمثله. العدو هنا بمعنى اعداء والعدو الصديق والحبيب. وكلمة عدو تطلق على المفرد والمثنى والجمع والذكر والأنثى. تطلق عدو على المفرد والمثنى والجمع والذكر والأنثى كما قال تبارك وتعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام فإنه عدو لي إلا رب العالمين. فإنه عدو لي إنه قام بالكلام هنا عن أمر ومع ذلك قال عدو لي إلا رب العالمين. كذلك هنا في نفس هذه الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا هنا بمعنى الجمع. سيأتي ذلك بقدر إلى أنها أبدل منها إيه؟ شياطين الإنس والجن أو أبدلها من كلمة شياطين الإنس والجن. أي مثل ذلك الفعل الذي جعلناه في حقك جعلناه لكل نبي. يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى فيما سبق من إخوانك من الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل نبي عدوا من هؤلاء الشياطين. فكلمة كذلك يعني إشارة إلى مثل ذلك الفعل الذي جعلناه في حقك من وجود هؤلاء الأعداء الذين يكيدونك. جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين سبقوك أيضا عدوا شياطين الإنس والجن حيث جعلنا لك عدوا يضادونك ولا يؤمنون. جعلنا لكل نبي تقدمك عدوا من مرضة الإنس والجن فعلوا بهم ما فعل بك أعداؤك كما قال تبارك وتعالى لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال أيضا يعني تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذه الآية بينت قصة أخرى لهؤلاء الأعداء شياطين الإنس والجن أنهم مجرمون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها حية ليتني أكون ليتني فيها جذعة التفا ليتني حيا يعني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو تخرجيه؟ قال نعم لم يأت أحد قط بمثل ما ليس به إلا عودي ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فالشاهد هنا من قول ورقة رحمه الله تعالى لم يأت رجل قط بمثل ما ليس به إلا عودي. فدائما ما دام صاحب حق ما دام صاحب حق بمثل ما ليس به كلمة مثل دعوة التوحيد والحقيقة الحقيقة التوحيد فما دام بمثل واضح فلا بد ان يعاد فلا بد ان يعاد. قد تزول العداوه اذا حصل تنازل عن الحق وهذا لا يثبت صاحب العقيده الحق لانه ما يقبل بالتوافق ابدا ولا الالتقاء باعداء الدين في من كتب الطريق كما اراد المتنازل يتنازل دائما مع اصحاب الطاقه يعني يتواضع بعضهم لبعض ويتنازل بعضهم لبعض ويتعايشون في سلام. اما صاحب الحق فلأنه لا يملك أن يعني يحور هذا الحق أو يغيره، فلا يملك أن يهذبه أو أن يتنازل عنه أو أن ينتقي معه أعداء هذا الحق في منتصف الطريق. قيل لا ساوناء الكفار. رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعبدوا إلها شهرا حد وصل، ونعبد إلها شهرا فإن كان الحق مع واحد منا أصبنا. فنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم يعني الباطل ولي دين يعني الحق. واضح. فلذلك لا يحصل مثل هذا الانتقاض على ذلك الذي يعرف دائما التنازل أصحاب الوقت. لذلك نجد المذاهب الباطلة المذاهب الديمقراطية وهذه الأشياء أنهم يقبلون التعايش بين بينهم، هذا كل واحد ممكن ينتقي مع الآخر على أساس أن كل يكون له فرصة بالتعوية وكذا وكذا من الكلام المعروف لماذا أن باطل وصنع بشر. ولذلك يتنازل بعضهم لبعض أو يعني يعطي بعضهم المذهب الباطل أو الضال الحق في الحياة والحق في الوجود. هذا إذا كانت المذاهب أرضية كلها متساوية لأنها أديان أرضية. أما إذا كان دين الإسلام فلا يمكن أبدا أن يسوى الإسلام بغيره من الأديان أو المذاهب. أيضا وصاحب الحق إذا تنازل عن شيء من الحق فإنه يقتل بذلك عناصر قوته ويستوي مع أهل الباطل في هذا الحق. ولذلك انظر قول ورقة ابنه: فلم يأت رجل قط بمثل، لازم نتأمل كلمة مثل، بمثل ما ليس به إلا عودي. أيضا ثم يقول تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول غرورا معنى قوله تعالى شياطين الإنس والجن يعني يفيد أن هناك شياطين من الجن كذلك هناك شياطين من الإنس يطلق عليه نفس الشياطين. فمن الإنس أيضا شياطين. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم فلا من الإنس. والعرب تسمي كل متمرد شيطانا سواء كان من الجن أو من الإنس أو غيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. فكل متمرد يسمى شيطانا سواء كان من الجن أو الإنس أو غيرهما. يوحي بعضهم إلى بعض. يلقي ويوسوس. وأصل الوحي هو الإشارة السريعة في خفاء. الإشارة السريعة في خفاء. فمعنى يوحي يعني يلقي ويوسوس. يوحي بعضهم إلى بعض يخرق القول غرورا. يخرق القول غرورا. ومعنى قوله يخرق القول يخرج القول والمزوق من الكلام، كلام المزوق الباطل والمزوق من الكلام الباطل من القول. يخرج القول يعني المزوق من الكلام الباطل من القول. وأصل الزخرفة الزينة المزوقة. ولذلك منه قيل للذهب يخرج فزخرفة كما في سورة يخرج الذهب يعني. وقال بعضهم أصل يعني بعض العلماء يرون وبعض العلماء اللغة يرون أن أصل الزخرفة هي الزينة. ولأجل ذلك خرج عليه تسمية الزهري زخرفة. البعض يقول بل أصل معنى الزخرف هو الذهب. المعنى الأصل هو أن الزخرف يعني الذهب. ولما كان الذهب حسنا بالأعين قيل لكل زينة مزخرفة وقد يخطل بالباطل. يبقى كل زينة زخرفة وقد يخرج بالباطل كما في هذه الآية: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فزخرف القول هو القول المغوح المزيف ظاهره الباطل ظاهره. غرورا يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يعني ليغروهم بهذا الوحي أو غارين إياه. إما نقول هي غرور أو غارين إياه. غرورا يعني لمن يكون هذا الغرور للضعفاء، لأن الله تعالى جعلهم أهل الخلاف. وكذلك الغارين ليقتربوا بمقتضى استعدادهم. وفي الآية دليل على أن عداوة الكفرة للنبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء عليه الصلاة والسلام بفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه من هذا الجعل. ما نوع هذا الجعل؟ الجعل نوعين، في جعل شرعي في جعل كوني قدري. ما نوع هذا الجعل؟ نجد من قضاء القضاء الجعل كوني أم شرعي؟ كوني قدري. من جعل كوني قدري قد واحد يزرع في الجحل يتذكر استعمالا لقريش من كلمة الجحل بمعنى شرعا، مثلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، مثلا ما جعل الأرض من بحيرة ولا دائرة، يعني ما شرع واضح. لكن هنا جعل كوني قدري، أنه من قدر الله سبحانه وتعالى وكلماته كونية. قال المهاجري حكمة أن جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن كي تظهر الحجج بمجادلتهم فترتفع نبهاتهم، ولئلا يقال إنه شخص ساعد الكل يأكل أموال الناس أو يتواسل عليهم، لكن خطب الناس عليه كما بين تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما فعلوا ذلك، الإشارة إلى معاداة الأنبياء وإيحاء الزخارف، وهو أيضا دليل على المعتزلة. فالله تعالى خالق الحر كما أنه خالق الخلق، ولو شاء ربك ما فعلوه، فهذا الحر بلا شك الذي أنزل الآية هذا الحر. من الذي شاء أن يقع هذا الحر؟ هو الله سبحانه وتعالى، أنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، تعرض هنا لوصف الربوبية، ولو شاء ربك مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام، فأضاف فضل اسمك يعني محمد عليه الصلاة والسلام، هذا يعرض عن كمال الملك في التسليع، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، يعني وما يفترون من الكفر، فسوف يعلمون عاقبة هذا الاستراء. ولا شك أن قوله تعالى ولو شاء ربك خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه كالصريح بأن المراد للكفرة هنا المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، من خطاب لنا إليه للرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، نفسه يتحدث عن سنة الله في الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه هو كالصريح بأن المراد الكفرة المعاصرون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عطف على قوله غرورا علة ثانية للإيحاء، إذا هذا الإيحاء إيحاء يعني شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض، الهدف الأول منه هو أن يغروا أن يغر بعضهم بعضا غرورا للضعفاء. ثم عطف سبحانه وتعالى علة ثانية لهذا الإيحاء يوحي بعضهم إلى بعض الجن وقوله غرورا، ثم عطف وقال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أيضا ولتطغى إليه، ولتطغى إليه الهاء تعود إلى زخرف القول، ولتطغى إليه الهاء هنا تعود إلى زخرف القول، وقيل الهاء تعود إلى الوحي يوحي بعضهم أو إلى الغرور أو إلى العداوة لأنها بمعنى التعادي. ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أصل الطغو، الطغو هذا هو المصدر، طغو أصل الطغو الميت، يقال طغت الشمس والنجوم طغوا يعني مالت، طغت الشمس أي مالت في الغروب، وطغت الإناء أو سلك الإناء يعني أملته، وأطغيته أطغيت الإناء يعني أملته ليستمع ما فيه، ليستمع ما فيه، فتقول أطغيت إلى فلان بمعنى أطغيت يعني ملت بسمعي نحوه، ملت بسمعي نحوه كي تحسن الإنصاف. فمن ذلك قول تبارك وتعالى هنا ولتطغى إليه، إلى الزخرف أو الباطل أو الوحي أو الغرور أو العداوة، ولتطغى إليه يعني يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول ليغره به، ولتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لمساعدته لهم على أهوالهم، يعني لا يهمنا بالآخرة عن وجه الواجب، عن الوجه الواجب من الإيمان به، وليرضوه يعني ليرضوه لأنفسهم بعد ما نالت إليه قلوبهم، وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني وليجتنبوا بموجب ارتضائهم له ما هم مقترفون يعني من الآثام ومن القبائح التي لا يليق لكونها. فكأن القرآن أشار إلى أن هذا الذي يقترفونه أمور قبيحة لا يليق ذكرها حتى إنه أعرض عن ذكرها وبلوها يعني وكان بها بقوله وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني أنهم يقترفون بسبب العقيدة الفاسدة التي دخلت قلوبهم واستوطنت في قلوبهم واستقرت في أجرتهم جزء من الأعمال القبيحة تصل إلى حد من الكفر لا يعرف أن الكره الآن في هذا السياق. لذلك قال وليختلفوا ما هم مختلفون، يعني أشياء لا يليق من القبائح لا يليق ذكرها. والاقتراف بمعنى الاكتفاء، الاقتراف بمعنى الاكتفاء. يقال خرج يقترف أهله، خرج يقترف أهله، يعني خرج يكتسب لهم. ويقول العبارات المشهورة الاعتراف يزيل الاقتراف، إذا اقترف الإنسان ذنبا واعترف كما في الحديث أبوه لك الهدف علي يعني اقترف واعترف، فالاعتراف يزيل الاقتراف يعني ما اكتسبه الإنسان من الإثم. قال القشري ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون فتقوى روايتهم ويتظاهرون ويخرج ما فيهم من الشرور الى الفعل ويزداد طغيانا وتعزيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتزداد قوه كماله وايضا تهيج ايضا بسببه دواعي المؤمنين، لان الاستفزاز حين يحصل من اعداء الدين هذا مما يهيج قلوب المؤمنين وتحمى قلوبهم بالغير على حرمات الدين، فهذه من الحكم المترتبه على ان سلط الله ولاء الشياطين على محاربة الدين فيها تهييج لدواعي الغير على الدين في قلوب المؤمنين، وكذلك الذين بهم مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فتنبعث حميتهم وتزداد محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم إياه فتظهر عليه كمالاتهم. فهذا فيما يتعلق بمعنى هذه الآية، ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ذكرنا ان الطغو هو الميل، الميل يقول الشاعر ترك فيها به عن كل محكمة زيغ وفيه الى التسبيح اطغاه ميل وانصاف، ترك فيها به عن كل محكمة زيغ يزيل عن المحكمات وفيه الى التسبيح اطغاه، لكن يميل الى الامور المشتبهة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى انما خص بالذكر عدم ايمانهم بالاخره، ولتطغى اليه اسئله الذين لا يؤمنون بالاخره مع ان قبائحهم كثيره، لكن لماذا خص بتصور بانهم لا يؤمنون بالاخره؟ لماذا؟ اشعارا بما هو المدار في طاغم اسئلتهم الى ما يلقى اليهم، فان لذات الاخره محفوفه في هذه النشاه للمكاره والامها مزينة بالشهوات، فالذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فيها لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات، ودون هذه الشهوات آلاما، وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادي الرأي، فهم مضطرون إلى حب الشهوات التي من جملتها مزخرفات الأقاويل ومموهات الأباطيل. واضح، وهذا في إشارة يعني كما هو معروف في قوله تبارك وتعالى في سورة المعارج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين يصدقون بيوم الدين، فإذا التصديق بيوم الدين والإيمان بالآخرة يترتب عليه هذه الثمرة، هو إيمان مثمر يثمر انهم ان العذاب ربهم مشفقون لانهم يقولون به، واضح، فكل ما يؤديهم الى العذاب حتى لو كان محببا الى اهوائهم في الدنيا فهم يحتردون منه نظرا الى العاقبه السيئه، كما قال الشاعر اماني كانت لاهلها في الشباب عذابا فصارت في المسير عذابا، فالمؤمن لا ينظر الى عاجل الامور وانما ينظر الى العاقبة. هذا التنبيه الحقيقة في غاية الأهمية، وهو الحكمة من وصفهم بعدم الإيمان بالآخرة بالذات دون ما عداه من الأمور التي يجب الإيمان بها، لأن الإيمان بالآخرة إن كان ما دام يؤمن بالآخرة فهو يذل أفعاله قبل أن يفعلها، يتأمل حتى لو كانت الأشياء فيها آلام وفيها معاناة لكنها مما أمر به شرع، فإنه يتحمل ذلك بسبيل النزلة الأخرى في الآخرة، لأن الجنة حقت بالمكاره، حقت الجنة بالمكاره، فلا يسلك طريق الجنة إلا بالمكافحة وبالمجاهدة والمحاسبة. أما النار فسهل جدا، من أراد أن يدخل النار الأمر سهل جدا، ما عليه إلا أن يتبع للشهوات ويطلق جسده العنان ويتبع الهوى، وهذا هذا الحالة سهل جدا أن يدخل النار. لماذا؟ لأنها حقت بالشهوات، فالشهوات حجاب يحجب النار، فمن اقترب تماما في الفراش وراح ينجذب للضوء وينفر من هذا الضوء، فإذا اقترب من الضوء تحرق هذه النار فنفس الشيء. فلذلك الإشارة هنا بكلمة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأنهم الذين يجترئون على اقتحام الشهوات، لأنهم يحجبون بسبب عدم إيمانهم بالآخرة، يحجبون عن الخوف من سوء العاقبة في الآخرة، أنه لا يؤمنون بالنار ولا بالعذاب، فما الذي يرجعون؟ أما الذين يؤمنون بالآخرة فهم يتحملون المكارم، لأن هناك سبيل إلى الجنة إلا بتحمل هذه المكارم. أي نعم، وهذه العبارة الحقيقة لأنها من الفوائد المهمة جدا. يقول إنما خط بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة دون ما عداها من الأمور التي يجب الإيمان بها وهم بها كافرون، إشعارا بما هو المدار في طرح أسئلتهم إلى ما يلقى إليهم. يعني المسر لأنهم يظهرون ويميلون إلى ما تحيي إليهم شياطين الإنس والجن من ذكر القول. فإنما ذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة يعني في الدنيا بالمكاره، وآلامها مزينة بالشهوات، الذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فيها لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات، ودون هذه الشهوات آلاما، وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بهذه الرأي، فهم مضطرون إلى حب الشهوات التي من جملتها ملخرفات الأقاويل ومموهات الأباطيل. وأما المؤمنون بها فحيث كانوا واقفين على حقيقة الحال ناظرين إلى عواقب الأمور، لم يتصور منهم الميل إلى تلك المزخرفات لعلمهم ببطلانها ووقامة عاقبتها. أفاده أبو السعود العنابي. أي نعم، واضح. وهذا طبعا الواقع هو أقوى ما يؤيد هذا الكلام. أنت إذا تأملت أحوال الكافرين وتعظيمهم للدنيا واهتمامهم العظيم بها، كأنهم يعني كأن الدنيا فعلا إله يعبدونه ويتبتلون وينقطعون من عبادته بأقصى ما يستطيعون. لماذا؟ أنهم لا يرون لهم وطنا إلا في الدنيا فقط. أما إذا وما الحياة إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، بعد ذلك ما في أي حساب ولا شيء. ما الذي يجعله ينزجر عن شرب الخمر أو فعل الفواحش أو السرقة أو الكفر أو غير ذلك من الأفعال؟ ما الذي يرفعه؟ هو لا يؤمن اصلا بالاخره، فبالتالي ينعكس هذا في سلوكه. فلذلك الانسان يتعجب جدا اذا راى المسلم الذي يؤمن بالاخره يستوي مع الكافر الملحد الذي لا يؤمن بالاخره في تصرفاته. واضح؟ فهؤلاء القوم اذا رجعوا في الشهوات بهذه الطريقه وفي الفساد، فهذا هو السبب الذي ذكرناه، لانهم لا يؤمنون بالاخره. ولذلك قال تعالى: ان الساعه اكاد اكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بالاخره واتبع هواه فتردى. لان ما دام لا يؤمن بالاخره لابد يتبع هواه، لان النفس فيها ميل الى هذه الحرمات، هذه الاشياء المحرمه وهذه الشهوات التي عاقبتها النار. هو لا يدرك ان في عاقبه اسمها النار اصلا، فما الذي يمنعه من ان يرفع الحيوانات والبهائم في هذه الحياه البهيميه الحيوانيه؟ ما الذي يمنعه وما الذي يردعه؟ فكيف المسلم الذي يؤمن بالآخرة مثلا يحرص على أن يتعاطى ما يسمى بالذكر وبالفيديو وبكل مواد الفساد؟ هذا الذي عنده إيمان بالآخرة لا يستحضر أنه إذا يعني أنصت هذه الأشياء لا تبعده عن الله. ما الذي يجذب الإنسان لأن يجلس أمام الأفلام والمسرحيات وهذا الفساد؟ هل دافع العقل والإيمان أم دافع الهوى؟ كذاب من يقول إن دافعه يكون العقل أو الإيمان أو التقوى، وبدليل أنك إذا سألته يعني أن يرزقك في الإدارة ويبحث عن معدل إيماني في الممثل الإيمان، أي كان قبل ما يجلس أمام هذه الأفلام أو هذه الأشياء أعلى أم بعدها؟ كيف حاله كيف إيمانه قبل ما يجلس أمام الأغاني أو المسرحيات أو الأفلام، ويقل إيمانه بعد أن ينصرف. كيف يكون الحال؟ سيزيد إيمانه وخشيته وتقواه ويبكي من خشية الله، أم أنه ربما يوصل هؤلاء القوم إلى الكفر إذا كان يعني في هذه الأشياء استهزاء بالدين أو هجوم على السفه المتدينين وطعن في الشريعة الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل يخرج إيمانه في الوقوع في المعاصي كبناء البصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهي زاد من البلاء. فإذا ما الدافع الذي يدفعه إلى هذه الأشياء؟ لا يكون إلا الهوى، وبذلك هو يكون متشبها بهذا الانقياد للهوى. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالأخرة، فهؤلاء لأنهم لا يؤمنون بالأخرة يفعلون ذلك، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا، لا ينبغي المسلم أبدا أن يستوي المؤمن بالله واليوم الآخر وما فيه من جنة ونار وأهوال وهذه الحياة الخالدة، لا ينبغي أن يستوي مع واحد لا يؤمن بها أصلا. فأمرت كفره هو هذه الطبائع، وليقترفوا ما هم مختلفون، هذا يليق بهم وعقلتهم الوخيمة المعروفة. أما المؤمن الذي يصدق بالآخرة ويصدق بالله واليوم الآخر، كيف يستوي معه في الانقياد وراء هؤلاء الهلكة وهؤلاء الضليل في اتباع الهوى؟ فلذلك الحقيقة التأمل ينبغي التفكر بعمق في قوله تعالى: ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لم يقل الذين لا يؤمنون بالملائكة، ولم يقل الذين لا يؤمنون بالكتب ولا بالرسل، خاصة بالذكر الإيمان بالآخرة، لأن فيه الحساب وفيه النظر إلى العواقب كما بينا. ثم يقول تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد فأميل إلى زخارف الشياطين أو أعدل عن الطريق المستقيم فأطلب حكما غير الله تعالى يحكم بيني وبينكم ويفصل المحق بنا من المفصل. فغير الله أبتغي حكما، والحكم هو من يتحاكم الناس إليه باختيارهم ويرضون بحكمه وينفذونه. أفغير الله أبتغي حكما، هنا في تقدير القول يعني إيه؟ قل أفغير الله أبتغي حكما كما في نظائره، أفغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم ويفصل المحق منا من المفصل. والمعنى أطلب معبودا، غير الله أبتغي حكما يعني أطلب معبودا، لأنهم كانوا يتحكمون إلى طواغيتهم. يقول القطري وهذا عندي أضغط، يعني المقصود أغير الله أبتغي حكما يعني أبتغي معبودا، لأن من خصائص الإله أن يتحكم إليه، فهم كانوا يتحكمون إلى طواغيتهم، وأنا لا يمكن أتحكم إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن إذا تحكمت لغيره فكأني اتخذت هذا الغير معبودا من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك قال في تنوير المقلاه: أفغير الله أبتغي حكما، قال في تفسيرها: أعبد ربا. أما كون الآيات واردة على قولهم اجعل بيننا وبينك حكما فلا يصح، لأنهم بمعزل عن الانطياع لذلك، لأنهم لا يمكن أن ينطعوا لشرع الله كحكم. ثم قال تعالى: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الكتاب عن القرآن المعجز مفصلا، يعني فيه كل ما يصح الحكم به، مبينا فيه الفصل بين الحق والباطل والحلال والحرام، وأنتم أمة أمية لا تدرون ما تأتون وما تذرون. قال في الإنجيل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: استدل الخوارج بقوله تبارك وتعالى كما تعلمون، يعني كثير من أهل البدع والضلال يحاولون أن ينحرفوا بتفسير القرآن والسنة، لأنهم يجعلون البدع التي اخترعوها هي الأصل، ثم يجعلون القرآن والسنة فرعا يعني يموهون على الناس كي يستدلوا بالأدلة بعد تحريف معانيها أو تفسيرتها للتمويه على الناس ونادي باطلهم وتعظيمهم. وكما ذكرنا من قبل يعني آيات القرآن يمكن أن تكون طيعة، يعني بمعنى أنه إذا لم يتكلم الإنسان عن علم يمكن أن يعني لن نملك أن نحجزه عن أن ينطلق لهواه في تفسير آيات القرآن في أي صورة يعني فيها إحراف. ولذلك يقول الشاعر: وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. ولذلك في المنهج السلفي يتميز بماذا؟ المنهج السلفي أن يقول يعني الأخذ بالقرآن والسنة لفهم السلف الصالح. لماذا يعني يضاف هذا الضابط؟ حتى يمتاز أهل السنة عن أهل البدع، لأن كل الفرق تستدل في ضلالتها غالبا إلى القرآن والسنة، بس فهم مخالف لفهم سلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. من ذلك أن الخوارج استدلوا بهذه الآية غير الله يبتغي حكما، استدلوا على إنكارهم التحكيم، وبذلك كفروا أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه من قبل التحكيم. قال أي السلطي وهو مردود: فإن التحكيم المنكر أن يريد حكما يحكم بغير ما حكم الله تعالى به. هذا من ضلالتهم. ومن راجع تلبيس إبليس في مناظرة ابن عباس في الخوارج سيجد التفاصيل في ذلك. فهم قالوا: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، وفهموا بعقولهم الضعيفة أن هذه الآية وقوله تعالى هنا أفغير الله أبتغي حكما يعني إبطال التحكيم مطلقا. لا، المقصود إبطال التحكيم الذي يطالب شرع الله أو الذي فيه حكم غير ما أنزل الله. أما أن تلجأ إلى حكم يحكم بينك وبين غيرك بما أنزل الله فما هذا إلا مظهر مظهر التوحيد والانقياد لشرع الله، وليس هذا مضاد لشرع الله. ولذلك أحضر ابن عفاف رضي الله تعالى عنهما بالآيات التي في سورة المائدة التي فيها إيه كفارة القتل في الطيب يحكم به إذا وعجل منكم هذا بالغ الكعبة إلى آخر الآية. فإذا كان هذا في دم أرنب أمر الله سبحانه وتعالى بالتحكيم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من القتال الذي كان يقع بين المسلمين. ومن شأن التفاصيل يرجع إلى تلبيس إبليس وفيه حكاية المناظرة بالتفصيل. إذا معنى الآية غير الله يبتغي حكما يرد منها الخوارج بأن المراد حكما يعني التحكيم المنكر هو أن تريد حكما يحكم غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا كثر شديد ينطبق طبعا على بعض الناس في كثير من المناطق، يخير بين الحكم بالشرع وبين الحكم بالأعراف والقوانين الوضعية أو بالقوانين القبائل وهذه الأشياء. فأي مسلم يعرض عليه مثل هذا لا يجوز له أن يكون للشرع سمعنا وأطعنا، لا يتصور أبدا المؤمن ويقبل الخيار أصلا كمبدأ. أيضا الحكم أبلغ من الحاكم وأدل على الرسوخ، وصف الحكم أقوى من وصف الحاكم، لما أنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم. أين؟ أيضا في هذه الآية الكريمة تنبيه على أن القرآن الكريم كاف في أمر الدين مغل عن غيره ببيانه وتفصيله. يعني هذه الآية تماما مثل قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك كتابا بيانا لكل شيء. واضح. وأحد الوسائل في تفسير قوله تعالى: ما قربنا للكتاب من شيء، قلنا الكتاب هو القرآن الكريم. كذلك هنا: وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا، يعني يتضمن كل شيء. هل معنى ذلك الاستدلال بالآية كما فعل بعض الضالين ممن يسمون زورا من القرآنيين، هل يعني ذلك عدم الاحتجاج بالسنة؟ كلا، نقول أن مما دل على حجة السنة القرآن الكريم نفسه هو الذي دلنا وخص لنا أن السنة حجة تماما كالقرآن الكريم. ثم يقول تبارك وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. والذين آتيناهم الكتاب يعني الذين أعطيناهم علم الكتب المنزلة من قبل. آتيناهم الكتاب، هو الله لم يعطهم كتبا في أيديهم وإنما أعطاهم علم الكتب المنزلة من قبل كعلماء اليهود والنصارى. ونتأمل كلمة كعلماء، لا نقول مقلدة، لكن كلامنا تحقق العلماء، لأن منهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني مقلدين. واضح. أما الذين نتحدث عنهم هنا الذين يصفهم الله بذلك فهم الإيه؟ الذين يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الكلام في أهل الكتاب، علماء أهل الكتاب. والذين آتيناهم الكتاب يعني الذين أعطيناهم علم الكتب المنزلة من قبله صلى الله عليه وسلم كعلماء اليهود والنصارى دون المقلدين منهم. هؤلاء العلماء يعلمون أن هذا الكتاب منزل عليك من ربك بالحق. وبيان هذا من وجهين: الأول، لماذا خص بذكر علماء أهل الكتاب كما قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن وارتكبر. المقصود بالشاهد عبد الله ابن سلام كبير أحبار اليهود. فما وجهه ما وجهه يعني هناك يعني

بالتوراة. يعني على أساس أن مراد الكلمات هنا مراد القرآن بالذات، أنه لا يقوى أحد أن يحرف كلمات القرآن، لأن الله تكفل بحفظه لا مد لكلماته، يعني بذلك القرآن كما حصل فيه من التبديل في التوراة. فتكون هذه الآية ضمانا أيضا لحفظ القرآن الكريم لا مبدل لكلماته، ولو تم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، يمكن أن تفسر به القرآن، وبالتالي تكون موافقة لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من التغيير والتحريف والتبديل. وقيل لا مبدل لكلماتك يعني لأحكامه الأزلية التي سبق بها القلم القضائي والقضاء. وقال السيوطي في الإنجيل يستدل به من قال إن اليهود والنصارى لم يبدلوا لفظ التوراة والإنجيل، إنما بدلوا المعنى لأن كلمات الله لا تبدل. قلنا بالعموم لا مبدل لكلماته كما أشرنا، إما أن يكون لا مبدل لكلماته يعني لأحكامه التي سبق بها قلم القضاء، أو لا مبدل لكلماته القرآن خاصة فتكون موافقة لقوله إن نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، أو إذا قلنا لا مبدل لكلماته يعني بكل كلمة كتب الله سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل، فتكون دليلا هذا التفسير يكون دليلا لمذهب من يرى أن التوراة والإنجيل لم يحرفها تحريفا لفظيا، وإنما التحريف الذي وقع فيه هنا تحريف معنوي. ولهذا قال ابن عباس كما رواه عنه البخاري في صحيحه أين وهو السميع بما يظهرون من الأقوال العليم أيهما يخفون، ثم حذر تعالى من الركون إليهم والعمل بآرائهم، يعني بعدما بين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكافرين المعرضين عن الحق حذر بين أن مثل هؤلاء لا يستحقون أن يطاعوا، ومثل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة و يعني يصدون عن سبيل الله بهذه الصوره لا يستحقون ان ينقاد اليهم المسلم ويكون تابعا لهم. فقال تبارك وتعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. وان تطع اكثر من في الارض يعني اكثر من في الارض من الناس وهم الكفار، لان اكثر من في الارض هم من الكافرين. وطبعا هذا نستطيع ان نعرفه ثم لا الحديث ايه حديث أن الله سبحانه وتعالى يقول لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فإذا ما يطولح آدم ما بعث النار يأتيه الجواب من كل 1999 من كل 1999 يذهبون إلى النار وواحد فقط ينجو، فهذا طبعا دليل واضح جدا بجانب الأدلة القرآنية على أن أكثر يعني أهل الأرض من الكفار. ولذلك يقول تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ويقول أيضا وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين. وقال تعالى ولقد ظن قبلهم أكثر الأولين، وقال أيضا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يضلوك عن سبيل الله يعني عن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى بتزيين زخارفهم عليك ودعوتهم إياك إلى ما هم فيه من اتباع الهوى، كما قال عز وجل إن يتبعون إلا الظن. إن هنا بمعنى ما، إن يتبعون إلا الظن، ما هو الظن؟ ظنهم أن آباءهم كانوا على حق فهم يقلدونهم، وإن هم إلا يخرصون يعني يكذبون على الله سبحانه وتعالى فيما ينسبون إليه كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه وتحليل الميتة وتحليل البحائر إلى آخره، وإن هم إلا يخرصون من الخرص، والخرص هو الحذر والتحميه بكل الإنسان، حذر يعني اضطرب أو خمن، فالخوف هو الحذر والتحميه، ولا يستعمل إلا فيما يعني يشك الإنسان فيه ولا يكون على يقين منه، يستعمل في كلمة الخوف، وقد يعبر به عن الكذب والافتراء، أحيانا الخوف يساوي نطق كلمة الكذب، وأصله إيه؟ أصل الخوف القول بالظن وقول ما لا يستيقن ويتحقق، ومنه فخرص النخل خرصا، تخريص النخل او خرص النخل اذا حذره ليأخذ الخراج منه. والمقصود من الآية ان هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير قاطعين بصحة مذهبهم أو مذاهبهم، بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراطون، يعني كاذبون في ادعاء القطع، لأنهم في الحقيقة يزعمون أنهم يقطعون لأن ما هم عليه هو الحق، وأن هذا الدين الذي هم عليه حق وصدق. فنقول في ضوء هذه الآية أنهم في الحقيقة ما يتبعون إلا الظن وهم كاذبون في ادعاء أنهم يعني في ادعائهم القطع بصحة ما هم عليه من الباطل. ثم قال تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، تقرير لمضمون الشرطية وما بعدها، وتأكيد لما يفيده من التحذير، يعني هو أعلم بالفريقين فاحذر أن تكون من الأولين الذين هم إيه؟ الذين يضلون عن سبيل الله. ومن تطع أكثر من الأرض يضلون عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فإذا كان الله أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إذا احذر أن تكون من هؤلاء المنكورين، فإن الله سيعلم ذلك. طبعا هذه الآيات أو هاتين الآيتين تمسك بهما لغات القياس، وفي ذلك نقاش مفصل يمكن الرجوع إليه يعني في القسمين. ثم قال تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بعدما نهت الآيتين السابقتين عن اتباع وطاعة هؤلاء الكافرين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هناك اقتران كثير جدا في القرآن يقترن الأمر بالتوحيد مع النهي عن مظاهر الشرك في موضوع النطق والذبائح. لماذا؟ لأن كان موضوع الذبائح من أجل مظاهر الشرك في العبادة التي مارسها المشركون مع أصنامهم. فلذلك هنا نجد بعد القضايا السلام على القضية الكبرى، قضية سبيل الله وقضية صرف هؤلاء عن سبيل الله وعن التوحيد والعقيدة، على طول أتى أو عطف مباشرة بربطها بالنهي عن هذه المظاهر الاقتران. وهذا معروف، يعني نجد كل من يقع في غاية الشرك يقتل هذا بإيه؟ بالذبح لغير الله. نجد الذين يعبدون البدوي والصوفي وهذه الأشياء فدائما يمارسون مظاهر شركية فيها صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يعني عندهم من أجل إلقاء الحلق كما تشبيها بمنافق الحد والعياذ بالله، ويحسبون أنه على شيء، يعني كما يحلق الحاج أو المعتمر ويفطر في النكل في الحرم، فذلك هؤلاء الضالين الضائعين عندهم منافق الحلاقين موجودين في طنطا وفي الزوق وهذه الأماكن وفي الموارد، يحلقون للناس رؤوسهم الذين من منافق الحج إلى البدوي والعياذ بالله. لذلك الذبح معروف يعني ما أدري هل ما زالت موجودة إلى الآن أم أنها انذفت، موضوع عجل البدوي موجود حتى الآن الله المستعان. يسحبوا من الصعيد مع الهدف، يعني يدخل الهدف من أطراف الأرض ويأتوا به، وهذا عجل البدوي. فلا يركب ولا يحلق ولا يستعمل، أن هذا عجل البدوي في السوائل والبحائر التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة. نعم، يقول تعالى: تكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذا أمر مترتب على النهي عن اتباع المضلين. لماذا؟ لأن هو يضلوك عن سبيل الله من مظاهر الإضلال، من مظاهر الإضلال تحريم الحرام وتحريم الحلال، وذلك أنهم خاطبوا المسلمين فقالوا ما ذبح الله لا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. هذا من وحي الشياطين إليه: ما ذبح الله لا تأكلونه وما تذبحونه أنتم لا يعني تأكلونه. وهذا قاله من الفئي عن عباس، فنزلت هذه الآية: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. المعنى: كلوا مما ذكر اسم الله على ذبحه لرفعه تنجيس الموت إياه المانع من الأكل، لأن لو أنه مات حتى أنت فإن الموت ينجسه، فإن الموت ينجسه، في حين أن الذبح بالسكين يطهر، يعني يزيل إليه التنجيس بالموت عنه، يزيل التنجيس بالموت عنه، لأن هذا التنجيس هو المانع من أكله، هو المانع من أكله.

وإما وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني فصل لكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل بعد ذلك في القرآن في سورة المائدة. نعم، فصل وحرم قرئ كل منهما معلوما ومجهولا، يعني في قراءة وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قراءة أخرى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. أيضا ومعنى الآية لا مانع عليكم، لا مانع عليكم من أكل ما ذكر وقد بين لكم المحرم أكله وهذا ليس منه إلا ما اضطررتم إليه، يعني إما حرم عليكم ويباح لكم عند الاضطرار، يعني إلا أن تدعوكم الضرورة إلى أكله بسبب شدة المجاعة فيباح لكم. وإن كثيرا لا يضلون، لا يضلون قرئ بفتح الياء وضمها، يعني وإن كثيرا لا يضلون، وقراءة أخرى وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، بغير علم يعني من غير علم يعلمونه في أمر الذبح. إذ الحكمة فيه هؤلاء المجادلين من المشركين الذين قالوا ماذا ذبحتم أنتم حلال وما ذبحهم الله حرام، اللي هو الذي يموت حتى أنته، فجادلوا المسلمين بذلك. فلذلك جاء الجواب هنا وإن كثيرا لا يضلون في شأن الذبائح لأهوائهم بغير علم، دائما العلم ضد الهوى كما هو معلوم، ضد الوحي، الهوى مقابل الوحي، والوحي هو العلم، والرب يزيد علما يعني وحيا. فقوله تعالى وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم، يعني من غير علم يعلمونه في امر الذبح. لماذا؟ لذي الحكمه في الذبح اخراج ما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا من الدنيا، بخلاف ما مات حتى انت، الذي يموت حتى انت واضح من هذه الذبائح او من هذه الاشياء بينحبس الدم في داخل الجثة، الدم بيكون محبوسا داخل الجثة، واضح؟ فالحكمة من الذبح لأن الله تعالى سخر لنا هذه المخلوقات، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أباح لنا أكلها وأباح لنا ذبحها لمصلحتنا، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى يعني علينا. فالحكمة في الذبح إخراج الدم من جسد الذبيحة، بخلاف ما مات حتى عنده فإن الدم يبقى فيه. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة في محل مخصوص، في محل مخصوص في يعني هنا في الرقبة، ليكون الذبح فيه سببا لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء. الذبح لم يكن مثلا في الورك مثلا أو الفخذ أو في أي منطقة أخرى في الجسد في الرأس مثلا، وإنما الذبح في هذا في العنق، لأن هنا الودجين الوريدين يعني الأوعية الدمية الموجودة في الرقبة إذا قطعت كما هو مشترك واضح، يعني الذبح الشرعي يؤدي إلى استنزاف الدم من جسد الإيه؟ من جسد الذبيحة، بجانب من الحركات العضلية التي يخددها المذبوح. هذه الحكمة من الحركة العضلية أقصى ما يستطيع الدم إلى خارج الإيه؟ الجسد. هذه الحركات التي تحصل من الذبيحة كانت منها من التقلصات العضليه الكثيره التي تحصل حتى تطرد الدم ويصل الى هذا المنفذ ويخرج الدم ويتصفق بدلها من وجود هذا الدم. طبعا الدراسات العلميه المعروفه الاكيده ان يعني لما يكون واحد عايز يعمل مزرعه علشان يحدد مثلا نوع البكتيريا اللي بتبدل التهاب يقول له اعمل ايه؟ يعمل مزرعه من احسن المزارع اللي بيجيبوا طبقه فيه دم، طبق الدم هذا لان بيئه صالحه جدا لنمو البكتيريا، فبياخدوا عينه ويضعوها على هذا الطبق وتترك في ظروف معينه حتى تتكاثر بسرعه، ولما يكبر عددها بيستطيع يعدوها فيعرفوا فتاكه الذهاب في نفس الوقت ايه نوع الميكروب هذا او البكتيريا، وبالتالي يقدر يدي مضاد حيوي نوعي خاص بهذا النوع بالذات حتى يكسره، وراح يركز على نوع معين عشان يكسره، هو ده الاستبدال الثاني. فالشكل كان يعني في البحوث في المعامل الطبية يعني أو معامل التحليل علشان ننمي البكتيريا وهذه الميكروبات بنضاعها في الدم. هذا يلفت نظرنا إلى أيضا ما اكتشف طبعا وقطع به الآن، أنك إذا قارنت عينة من بقايا الدم الموجودة في الذبيحة بعينة أخرى من التي تموت حتى فيها دون أن يخرج منها الدم، لا طبعا النسبة هائلة جدا من ناحية وجود البكتيريا الضارة في هذا الذي بقي الدم فيه، لان وجود الدم في داخله سيؤدي الى التكاثر يعني سريع جدا لهذه البكتيريا، فيكون في ضرر على صحه الانسان. فاذا هؤلاء الذين ارادوا ان يقولوا انكم تاكلون يعني ما ذبحه الله او ما اماته الله حرام وما ذبحتموه انتم حلال، هؤلاء يجادلون او يضلون بأهوال بغير علم من غير علم بالحكمه التي من اجلها شرع الذبح. ما هي هذه الحكمه؟ الحكمه هي اخراج ما حرمه الله علينا من الدم. هذا الدم حرام علينا ان ناكله، واضح؟ بخلاف ما مات حتى انت فان الدم ينحبس فيه. طبعا لهم اعتبارات الجماعه الاسلاميين، لهم اعتبارات تجاريه ان الدم من حبس الجثه بيدي وزن اكثر، هذه نظره تجاريه، فهو طبعا يعطي وزن اكثر، فبالتالي يضلون باخراج ذلك. وهؤلاء الجهله المشركين في الغرب يعتبرون الذبح جريمه ووحشيه، يتكلموا بجهلهم احيانا على الذبح بانه نوع من الوحشيه والقسوة وغير ذلك. في حين بعض البلاد الان الذي اعلمه ان في امريكا الان منع يعني بقانون اكل ما لا يذبح، بس انا مش تعبدا وطاعه لله، لكن ايه قيادا للقواعد الصحيه، لانهم تطلعوا الى هذا الامر والضرر الذي ينتج من وجود الدم داخل الذبيحه. قال الرازي: دلت هذه الايه على ان القول في الدين بمجرد التقليد حرام، وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم، لان القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوه، والايه دلت على ان ذلك حرام. وقال بعض الزيديه: في الايه دلاله على تحريم الفتوى والحكم بغير دلاله، ولكن اتباعا هوى. ولما بين تعالى انه فصل المحرمات أتبعه بما يوجب تركها بالكلية، يعني ما بين هنا، فقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ففصل أوائل المحرمات ثم أتبعه بترك هذه المحرمات بالكلية، فذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكتمون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الإثم أي سيئات الأعمال والأقوال الظاهرة على الجوارح، فهناك آثام يرتكب الإنسان بالجوارح تكون واضحة ويراها الناس، وهناك آثام باطنة وكبائر يرتكبها بقلبه، فهذا هو ظاهر الإثم الذي يكون بالجوارح، وباطنه أي ما يسر منه بالقلب. فمن باطن وباطن الاسم بشك اشد واخطر من ظاهر الاسم، وكبائر القلوب اشد من كبائر الجوارح. ويكفيك ان من ذنوب القلب العقائد الفاسده، العقائد الفاسده، والذي يعني لو ان رجلا يشرب خمرا ويعتقد بقلبه انها حرام، فهذا مسلم عار لانه يعتقد انها حرام، وان كان ظاهر الاسم انه بيشرب الخمر ويعصى الله. رجل اخر يقع في باطن الاثم بصوره اخرى انه ما شرب الخمر، انا يعتقد ظاهر الاثم، لكن هو في نفس الوقت يعتقد بقلبه ان الخمر حلال، فهذا اسوء حال، هذا مرتد وكافر خارج من المله، لان الكفر هنا بالقلب، فهذا باطن الاثم، الاثم الذي ارتكب بالقلوب كالعقائد الفاسده، وايضا العزائم النيات الباطله، اين محل النيه؟ بالقلب، فهذه ايضا من النيات الفاسده من والعزائم الفاسده من باطن الاثم، او ظاهر الاثم وباطنه ما يعلن من الذنوب وما يسر منها ويستتر فيه. يعني هي الذنوب عموما، لكن بعضها يعلن امام الناس وبعضها يرتكب الانسان في خفاه، هذا تفسير اخر. قال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه مع الخليله والصدائق والاقدام، يعني في السر. ولا يخفى ان النص عام في كل محرم، ولذا قال قتاده: ظاهر الاثم وباطنه، يعني سره وعلانيته، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، كقوله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فما ظهر وبطن يساوي ظاهر الاثم وباطنه، ان الذين يكتبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، يقترفون يعني قلناه من قبل يعني يكتسبون. قال الشهاب: الاقتراف في اللغه الاكتساب، واكثر ما يقال في الشر والذنب، ولذا قيل: الاعتراف يزيل الاقتراف، وقد يرد في الخير

فالدفع المجداء هي دفع القول عن طريق الحجة، انك تبطل قول خصمك عن طريق الحجة القوية يعني القوة العلمية، واضح؟ فهي مأخوذة من الأجدل وهو قائر قوي، أو قيل مأخوذ من الجبالة، الجبالة هي قرر، فكأنه يغلبه بالحجة ويقهره حتى يطير كالمجدول بالأرض، زي اللي يطلع واحد إيه يجبره في الأرض يعني وقع على الأرض. فكذلك الجبال أو المجادلة مأخوذة على القول الثاني من إيه؟ من الجبالة وهي الأرض، أنه يجبره كأنه يقعه في المتراعة على الأرض. نعم. وقيل هو مأخوذ من الجدل، الجدل هو شدة الفتح اللي يفتح الحبال مثلا، فكأن كل واحد منهما يقتل حجة صاحبه حتى يقطعها وتكون حقا في نصرة الحق وباطلا في نصرة الباطل. هناك المجادلة صحيحة ولا تجدر أهل الكتاب إلا من الشيعة، والمجادلة المذمومة هي المجادلة في دفع الحق ونصرة الباطل. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، أي في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله، إنكم لمشركون، أي مشركون لهم مع الله فيما قصد به من التحليل والتحريم. بالنسبة لقول لا يرسلون إلى أوليائهم، يعني روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قيل له إن المختار المختار الذي ادعى النبوة يقول يوحى إليه، يعني يزعم أنه يوحى إليه، فقال عبد الله بن الزبير طبق إن الشياطين لا يرسلون إلى أوليائهم ليجادلوا، فإن الشياطين لا يرسلون إلى سفير عن الوحي إيه؟ للباطل عن طريق الوساوس كما ذكرنا، واضح؟ يعني كان مما حكى الإخوة في أوائل الثمانينيات، كان هناك بدعة ضلة مشهورة أوي وهو بدعة الفرماوي، الفرماوي ضل يعني ضلالا عجيبا، وكان له كلام كثير، يعني لا نريد الآن أن نفصل الكلام فيه، كثير جدا من الضلالات، يعني يعني يقول الإخوة اللي كانوا معه في الزنزانة انه كان يستيقظ بعض الاخوه في الليل فيجنوا الزنزانه بيكون فيها سور يفصل بين دوره المياه وبين العنبر، فكان يجدوه بالليل متسلق فوق هذا السور وواقف يقول هات هات، يعني كانه بيستقبل وحي يعني، واضح؟ وعنده ان فهذا ممكن يكون فعلا بيوحي اليه، بس من الذي يوحي اليه؟ الشياطين، وان الشياطين لا يوحون الى اولئك يجادلوه، فلا يعني لا مانع ان يسمى هذا وحي، لانه وحي بمعنى الوسوسه لهذه الاوهام وهذه الاباطيل، لان يعني من بناء ما قلنا سمع الان بتاع التكاتف انقرضت يعني، لكن كانوا هم يعني يعجبون جدا باللون الاخضر، كل شيء اخضر امام الخضراء، يعني ملابسهم خضراء حتى اكثرهم عيونهم خضراء، شيء عجيب جدا. وطبعا ينكر السنه ويدعي انه يحكم على الاحاديث بالقلب، يحكم الحديث هم ايه بقلبه يحكم، الحديث يقبل ام لا يقبل بالقلب، طبعا يحرمون الاكتساب، لا يمكن ابدا ان يسعى في الاستطالة بالرزق ابدا، بل يعيش هكذا، واضح؟ اي نعم، لا يجوزون قط الحشرات، اي نوع من الحشرات لا الفيران ولا السراطير ولا البراغيث ولا القمل ولا الا انها تسبح الله، فتعمل الجنون فنون. فيعني هذا ايضا من الوحي، ففعلا يكون وحي لكن وحي الشياطين، واضح؟ كالوحي الذي كان ياتي غلام احمد القدياني يقول اتاني وحي وقال في صورتي رجل انجليزي حسن الصوره الى غير ذلك وقال لي كذا وكذا، نعم شيطان يوحي اليه. هنا تنبيهات تتعلق بهذه الايه وتصدره الليله لان نريد ان نقرا من الرقى. الاول روي بسبب نزول هذه الايات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا ناكل ما نقتل ولا ناكل ما يحكم الله تعالى، فانزل الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين الى قوله وان اطعتموهم انكم لمشركون، اخرجه اصحاب السنن. وفي روايه لابي داود في قوله تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم يقولون ما ذبح الله فلا تاكلوا وما ذبحتم انتم تاكلوا، فانزل الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وفي اخرى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنفخ واستثني من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وعند النسائي قال خاصمه المشركون فقالوا ما ذبح الله لا تأكلون وما ذبحتم أنتم أكلتموه، هذا هو التنبيه الأول يعني في سبب النزول. التنبيه الثاني دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبح. وطبعا هذا من دقة القاسمي أنه بيستعمل كلمة إيه؟ مشروعية. أنه بيجيب لفظ عام. المشروعية هو الآن ليس في مقام تحقيق حكم الإيه؟ التسمية. فلذلك يتخلص من الانحياز بأحد القولين بأن يأتي عنوان بإيه؟ المشروعية. فالمشروعية تشمل الواجب وتشمل المستحب أيضا. فلذلك قال هنا دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبح. فقيل بسم الله في هذا اللفظ الكريم. وقيل بكل قول فيه تعظيم له كالرحمن وسائر أسمائه الحسنى. لقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تنبيه الثالث ما قدمناه من حمل الآية على ما ذبح لغير الله تعالى هو الأظهر في تأويلها. إن معنى الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يساوي إيه؟ ما ذكر اسم غيره عليه. واضح؟ أي نعم. فالقاسمي يميل إلى هذا، يقول هذا هو الأظهر في تأويله، إن معنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هو المشار إليه بقوله تعالى أو صدقا أهل لغير الله به فقط. يعني ما يعني إيه فقط؟ يعني لا تشمل ذبيحة المسلم الذي لا يسمي. لقوله تعالى بعد او صدقا اهل لغير الله به. وهذا من ايه؟ من باب مراعاه النظائر في القران. النظائر في القران فهو اولى ما يلتمس به المراد. وقد روى ابن ابي حاتم عن عطاء، يعني تفسير القران بالقران، روى ابن ابي حاتم عن عطاء قال نزلت في ذبائح كانت تذبحها قريش على الاوثان وذبائح المجوس. وقد حاول بعضهم ان يقوله، وهو حقيقة هنا قص الكلام كثير في ناحية الأعراب كانوا يختبروا. وإن أطعتموه إنكم لمشركون فإن من أكل الميتة أو ما ربح على النطب فسق. هذا فسق. ومع الاستحلال يكفر. يعني لو رجل أكل الميتة وهو معتقد أنها حرام غير حد الضرورة فهذا ايه؟ فاسق. لكن لو اكل الميتة او حتى لم يأكلها لكن اعتقد انها حلال فهذا ايه؟ ردة وكفر. وإن أطعتموهم يعني في الاستحلال الحرام او تحريم الحلال انكم لمشركون. هنا يقول وحينئذ فلا دلالة في الآية على تحريم ذبيحة المسلم التي تركت التسمية عليها عمدا او سهوا. احتج البيهقي بحديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت يعني عائشة وكان حديثي عهد بكفر. رواه البخاري. قال فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تعرفها، لأنهم لا يعرفون هل سموا أم لم يسموا. فقال لهم تموا عليه انتم وكلوه. فما معنى ذلك؟ ما لو كانت التسميه شرطا لذبح المسلم يعني لايه؟ لم يرخص لهم الا مع التحقق من وجود التسميه. وكان قال الخطابي فيه دليل على ان التسميه غير شرط على الذبيحه، لانها لو كانت شرطا لم تذبح الذبيحه بالامر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبيحه. كما يعني لو كانت شرطا كانت مثلا مثل الخنزير، لو واحد هياكل خنزير هذا حرام حلال؟ هذا حرام. شرط ان تكون الذبيحه نفسها مباحه، ليست خنزيرا مثلا، واضح؟ فكذلك التسميه لو كانت شرطا لكانت مثل الشراط الا تكون مثلا خنزير، واضح؟ نعم. لانها لو يقول الخطابي فيه دليل على ان التسميه غير شرط على الذبيحه، لانها لو كانت شرطا لم تذبح الذبيحه بالامر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبيحه. فلم يعلم هل وقعت الزكاة المعتبرة أم لا، وهذا هو المتبادل من سياق الحديث، حيث وقع الجواب فيه سموا أنتم. معنى سموا أنتم يعني في شك، سموا هم أم لا اللي ذبحوها، كأنهم قيل لهم لا تهتموا بذلك، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا، وهذا من الأسلوب الحكيم. ومما يدل أيضا قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في انهم سموا ام لا. هذا وقد تمسك بظاهر الايه قول